يعني يحب المخلوق كما يحب الله، يخاف من المخلوق كما يخاف من الله، يرجو المخلوق والأسباب كما يرجو الله. هو ده الندي، هو ده الندي. وانت عملت لا إله إلا الله، وحد الله، لا إله إلا الله، صلى على النبي عليه الصلاة، وحد الله، لا إله إلا الله. طب هو عمال ينقض يناقضها كل يوم، بل يمكن في كل لحظة والعياذ بالله. هنقول يعذر بجهله لغاية لما نعلمه ونقيم الحجة. احنا مش وقت العذر بالجهل، عايزين نعلم الناس حتى يخرج الناس من مستنقع الشرك والعياذ بالله. إن الشرك لظلم عظيم يا الله على أنواع الشرك. شوف لما تلاقي إيه كفر أكبر وكفر أصغر، ده شرك أكبر لا يغفر أبدا إلا بتوبة، إنما الشرك الأصغر ده فيه كلام ممكن يغفر، ممكن يغفر بغير توبة. شرك زي اللي يحلف بغير الله، يقول النبي ورحمة أمه، كل ده حلف بغير الله ده شرك بنص الحديث. يسير الرياء شرك. امال ايه؟ انت بتعمل عمل عشان تعجب فلانا، ده انت بتعجب ربك بس، انت جعلت ده ندا لله في الجزئيه دي، ما ينفعش، يبقى شرك. وهكذا سناخذ بنشوف الشرك قد اكبر اهو واصغر، ثم الاكبر انواع الجبت والطاغوت. الجبت ده السحر والكهانه والعرافه والتنجيم، ده كأكبر. طب والطاغوت؟ لا احنا اتكلمنا عن الطاغوت كثير، تشريعات، سواء اللي بيحكم بغير ما انزل الله والتشريعات جايه له من بره او من جوه، او اللي بيعمل التشريعات، ده رأس رؤوس طاغوت، وده رأس من رؤوس الايه الطاغوت. لان رؤوس طاغوت خمسه، منها الاصلين دول، اللي بيشرع اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، يعني مشرعين من دون الله، واخد بالك؟ انما ده الطاغوت، يبقى الطاغوت ده في التشريع، سواء هتحكم بغير ما انزل الله وانت لم تشرع، او تشرع من غير ما تحكم، ده طاغوت وده طاغوت، اهو ده الشرك اهو، ده موجود في بلادنا ولا لا؟ طب تعالى كده للاوثان، هل في وثنيه؟ نعم، الارض وجهها مغبر قبيح، الوثنيه منتشره بغير حدود، وسنعلم ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل في الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى، شاء وقدر. أنت شايف المساجد اللي فيها مقابر دي عبارة عن إيه؟ وثنية كاملة. يحبون المقبور أيا كان صالحا أو طالحا كما يحبون الله عز وجل. بل إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب اشمأزت قلوبهم. وإذا ذكر الذين من دونه لك يا سلام بركة إذا هم يستبشرون. طب ما دي وثنية كاملة هناك، مساجد الحسين وسيدة زينب وام هاشم وبدوي والكلام ده كله، من ناحية الحب ومن ناحية الخوف أيضا. والله ده يقول لك شوف العربية حادثة ازاي، ما دخلتش على الشيخ العرب سلم عليه وانت معدي من هنا، شو عمل فيك ايه؟ وده برضه يقول لك وحد الله، لا اله الا الله، يا ولا سهل اقول لك لا اله الا الله. طب انت وقعت في الشركة، ده اسمه الجبت، الاوهام. لعن رسول الله عليه السلام العمل ده، مسجد وقبر ملعون. من الذي لعنه؟ اصدق الخلق عليه الصلاه والسلام. اهو ده الجبت الاوهام. مدد يا حسين، اغثني يا بندراوي، كل الكلام ده شرك اكبر، والذبح لغير الله والنذر لغير الله، وهم فاهمين هم مسلمين واسلامهم 100 100. يبقى لا تشرك بالله، نحن أحوج ما نكون إلى وصية لقمان هذه وإلى فهمها بإذن الله. بس خلي بالك، علام الغيوب اللي بيخلق الشرك واللي بيخلق الكفر واللي بيخلق الإيمان حسم مادة الشرك حسما كاملا في القرآن العظيم، قطع أي عرق يجيب لك شرك يجيب لك نجاسة، حسم هذه المادة تماما. يعني هتقول ازاي؟ ما هو الموضوع واسع، هدي لك مثال بس بسيط ونختم لان الموضوع واسع. شوف، نهاك عن المسألة، سألش مخلوق ابدا ابدا، اذا سألت فاسأل الله، واخد بالك؟ واذا الا الضرورة بقى الملجأ يبقى خلاص بقى انت مضطر، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. طب ليه؟ طب واحد بيديني يعطيني عطاءً